الرب غفور رحيم كريم حليم لطيف أحسن الظن بالله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه ذلك أن الخير كله في يده. إذا أمسى وسادي من تراب وبت مجاور الرب الرحيم فهنوني أصيحابي وقولوا لك البشرى قدمت على كريمي.